هذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 49 بعد 100 على 1. مكتوب عليه ما توهمت أنت منه تأليف جماعة من العلماء. لا، هذا أخي كلام مع الأسف أخونا زوير الشاويش من أجل ترويج البضاعة، لكن اللي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه. هذا الكتاب مألفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي، المتن اللي هو رسالة صغيرة بالمرة، وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة يمكن شفتها ولا لا، عبارة عن شيء 60-70 صحيفة، ما يمكن ما شفتها 60-70 صحيفة يا أستاذ عمال. أي نعم، شرح وتعليق. المهم طول بالك، عم اشرح لك ادفع الشبه تبع الأربع علماء. المتن ألف أبو جعفر الطحاوي، الشرح بالعز الحنفي، الشرح تخريج أحاديثه الألباني. الشيخ ابن باز له أظن كلمة في آخر الكتاب استدراك. المهم أخي الكتاب ما حد اشترك فيه، الكتاب متنا لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، شرحا لأبي العز الحنفي، تخريجا للألباني، بس هذا الكتاب. لكن من حيث الموضوع هو يدور حول الطحاوي وحول الشاري أبو العز الحنفي وبس. فالغرض أخي هذول ألفوا هذا الكتاب وألفوا بأسلوبهم في زمانهم. الآن طبعا الأسلوب هذا مش فقط في التوحيد وفي العقيدة، حتى في كتب الفقه وكتب الحديث يحتاج إلى إيش؟ تجديد وتطوير وإلى آخره، هذا مو موضوع خلاف. لكن البحث كله هو، أنا فوجئت لأول مرة ومن شخص من عد منا وفينا أنه في عندهم تشدد، بتمنى نشوف هذا التشدد حتى نعالج. قال هذا الكلام كل الشعب حوالي 700 سنة. يعني هو بيحتاج فعلا الى تبسيط ليناسب بعض الناس او مثلا بعض الناس هذا الزمن اللي فيه تشدد، لكن فيه قضية تشدد. شيخي في اشاعه هذا الموضوع في كان تعليق عدنان قال عن موضوع الاشاعه ما هو في خطبة حجة الوداع، وهي من حجج السلفيين على الخلفيين اللي بينكروا الإشارة، فضلا عن صريح العبارة أنه يقول الإنسان الله فوق السماوات أو عرش السماء، أن الرسول لما خطب ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الإشارة ما فيها شيء، لكن الحقيقة الإشارة هي بينكرها النفات اللي نحن بنسميهم المعطية. فأنا أخشى ما أخشى أن يكون أخونا عندنا متأثر بهذا الاتجاه، ولذلك بريد أسمع منه. يعني هو الحقيقة أنه بدنا نعترف أنه كانت طلعته يعني فيها حرارة شديدة جدا، أنه إيش في عندهم تشدد، وبدأ بخرافة تنسب إلى ابن تيمية وهي غير صحيحة بطبيعة الحال، ثم لما انتبه رجع يقول أنت قلت آنفا. شو فيها؟ ما فيها شيء. إذا كنا نؤمن حقيقة بما جاء في الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق السماوات، علما أن هذه فوقية ليست كفوقينا، لأنها اللي تحتنا نحن في أمريكا وغيرها أيضا الله عز وجل فوقهم أيضا. فهذا من جملة أدلة أن الفوقية الإلهية ليست فوقية الملك على على عرشه فليس كمثيل شيء. فهالطلعة اللي طلعها هو المثال اللي يعني ما أصاب في تمثيل به هو اللي أنا استرعى انتباهي تماما، وإلى الآن بتطلب منه المثال المعبر عن هذه الشدة. أما كونهم بدندنوا حال هذه القضايا، نحن منقول أولا إذا كان نحن أنفسنا، أنا بالمناسبة بتكلم في هذه القضية، كنت كتبت مقدمة أظن تبع العلوم مختصر العلوم للحافظ الذهبي، لابد شفت هاي ما هي؟ نعم لو هذا ما هالمقدمة كنت مطلع عليها وضعت بعض أسئلة حولها، فأنا طبعا أنا وضعتها و... لا اسمح لي اسمح لي معليش، بس قصدي يقول أنه من المبادئ الإسلامية لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كنا نحن متشددين بينا، إن كان غيرنا كمان بينا اعتبر بهم، ومع ذلك فما سمعنا حتى الآن نوع تشدد. أما قضية ديدني أو الدندني هذا أنت لازم تشعر بسببها، سببها أنه الجو فاضي، ما أحد بيتكلم في هذه المسائل لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الإذاعات ولا ولا إلى آخره. فلو وجدت إنسانا في كل جلسة يثير عقيدة الإمام الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة لا تستغرب ذلك، لأنه ما حدا بيتكلم حول هذه القضايا أبدا. تستهجن. نعم يستهجن الكلام فيها. ما بالك ونحن في الحقيقة بنقعد جلسات طويلة ما نترك هذا البحث إطلاقا، صحيح ولا لا؟ فنسأل الله على كل حال يهدينا سواء الصراط. وهو كيف هذا كان قصدك؟ هذا قصدي وكل لا لفظك كان غير هذا. لا انت بدك تسأل حالك يا اخي، ما بدنا نشاهد الاخوان، انت ما تكلمت بلفظ الشدة. طيب لا هلا ما قلت الشدة، انا هلا بقول الشدة يا اخي. هلا لما لخص رأيك ما ذكرت الشدة. سبحان الله، وهيك فيها خلاف كمان. خير ان شاء الله. كلمة شدة خير مقصود فيها تركيز مكاني تشديد على شيء معين، ما مقصود فيها الفكر. انا مقصود فيها الاسلوب. انا ما حكيت اسلوب وفكر، كلمه الشده وجئت بالمثال السابق، هب ان المثال السابق واقع. شو هذا بدل المثال اللي اوردته عن ابن تيميه او بدات تورده؟ هذا ما بيأيد كلامك انه تنظيم الاسلوب والاسلوب. لا هو بيأيد، لانه انا كان مقصدي في هذا انه لو كان هذا صحيح او ما يشبه، انه في ناس تتشدد في طريقه التفسير هذه كلمات معينه والاسلوب في عوضها. يعني هذا الامام لو كان صحيح مزيك هو الاسلوب او غيره غلط. طيب لو كان صحيح مزيك يعني يكون اسلوبه غلط في نقل هالتكوين. هذا اسلوب، هذا ما يهديك. مش بس اسلوب شايف كيف؟ هذا مو اسلوب الله يهديك. هذه القصة إذا كانت صحيحة ما لها علاقة بالأسلوب، هذا تشدد في العقيدة. تفضل. يعني أنت عارف إن ده مين يعرفه، يعني يقال مثلا إن موضوع تشدد حافظ يعني. أي نقال، بس كلمة يقال نسبها لأهلها. كيف؟ مين بيقول السلفيين؟ أعداء السلفيين. هذا هو. بعض السلفيين. شو قيمته هذا؟ وبعض السلفيين. لا بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين. بعض المسلمين. مش السلفيين يقولون هذا. يقول واحد اثنين في نفسه مرض في نفسه زغل الله أعلم. المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد، فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامح، قد تكون متساهل، فهذا لا يلحق بالدعوة. يلحق مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان. لا، مش من خلال ما يحصل من السلفيين، من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم، تشدد العقيدة مش ذنب، كانت العقيدة واضحة ما في مسمى فيها. إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والاتفاق والمحاربة طبعا هذا ما في خلاف. الذي يعتقد أعطيني شو معنى التشدد فيها بمعنى عدم التكامل والحلول الوسط، هذا مطلق. الآن يعني بأن يعتمد كيف إحنا ممكن نكون وعليكم السلام. لا مش قضية العقيدة. أنا أصلي شاذين كثير على حكاية هذا الكيس او هذا الاسلوب ليس مثل الاخرين غير الثلاثين، خلاف بيننا طالما ان القضيه ليست كانت في شيء وهم المقابل داووها. اذا كان هذا مقصود او في تشدد، لانه المقصود انه نحن ناخذ من كذلك وما بينه كذلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو اصبح الموضوع خطير فعلا، يعني ما عاد موضوع ساكت، ما عاد هو انتسيتنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه العلاقة، مما عمى فيه البلوى ان الناس اي يعني جمهور الناس يقدروا ايضا رأينا في كل مكان فيقابله يعني صمود بالحق سلامة الله وتصدي بالحق. ايوه هذا المعروف عند الناس. فهذا هو طبعا الانسان لما يكون في موضوع يقول هذا الكلام، ولما يسمع هذا الكلام وجمه به صعب عليه، لان من جهل شيئا لا هذا ما بيتحمل فبحث شو لا شو بدل فيه. هو كان يستطيع يعرض رأيه، يعني واقع السلفيين اليوم يعني إخواننا السلفيين إنهم هذا رأي يعني الميراش يتبنوه طبعا، وبقية الآراء اللي وردت صارت الأقوال كثيرة في المسائل. نعم، في سؤولها الجهل والضلال والخطأ هكذا علنا جهارا نهارا. مين هذا؟ هذا مثلا مين؟ هذا واحد من المظاهر. وهذا اتهم هذا بقى نشوف. هذا اتهم ابو ابك تتهم تهمة سهلة، بس المهم انك تثبت لك هذا. لكن انا بعرفه من السلفيين. اثبت له اثبت له انصحه. لا هذا كويس. الله يرضى عليك. لا تشعر أستاذ إنه عندهم تشدد في آرائهم وآراء شيخهم، حيث إن الآراء الأخرى خطأ ضلال إلى آخره. مثلاً. أيوة. لازم في أحد منهم يعني. مثلاً. لا يعني أنت موضوع صلاة التراويح. صلاة التراويح. أو. اللي يروا فيها. لا سنة الجمعة قول فيه من الأئمة الكبار بنص على كرامتها، لكن سنة التراويح صلاة التراويح أئمة كبار وجدنا بيقولوا بأنها أكثر من 11 23 36 و40 وزيادة. صحيح. أنت مش عارف هذا الذي يأخذ في مذهب الإمام مالك مثلا أو مذهب الإمام الشافعي، وهو له عذر في أن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول. والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. طبعاً لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي. هذا صحيح. طيب فإذا أنا قصدي باخذ كلام. فإذا الله يهديك. الله يهديك. وين تصحيح؟ عم تآخذ ناس عمل ناس. يعني هلا صحابي شردوا عن الخط. بتآخذ الصحابي الآخرين؟ الله يهديك أنت ومن وراك. أنت ومن وراك. بس واقعة؟ والله واقعة كثير منهم يفعل هذا. انا شايف بعيني عم اقول لك لا لا ولا تسكت يا ابو هلال يا عمي ايش هذا الشيء خلينا نحكي شو رايك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها رايها ام المؤمنين عائشه اللي ملازمه لمحمد بن عبد الله سيد ولد ادم لما شفتها اختها على انه سيد زوجها وهي بالعلم عليكم السلام لا نصلي يلا لا شفت في اشياء هذا ابن قطع على أيدي مشايخ صوفيين وحضر كم درس عندي في دمشق قليل جدا يعني درسين ثلاثة بما أذكر سعيد حوا ثم ما ندري مع مين اتصل وقوي مركزه عند الإقامة السبيل ثم وقع الخلاف بينهم كما تعلمون فهو أخذ بخط وناس آخرون منهم بخط كتاباته فيها وفيها وظهر في آخر ما كتب في بعض رسائله أو كتبه شيء من الإنصاف والاعتدال. أي نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن الاعتراف بأن الخط اللي كانوا ماشيين عليه من حيث تجميع الناس على مجرد الدعوة إلى الإسلام غير مقرون بفهم فكر وتربية هذا لا يوجد جيلا إسلاميا. هذا ما قرأته في بعض الرسائل الأخيرة. وعلى كل حال نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في دعوتنا أصبنا أم أخطأنا، لأن أساس كل عمل هو الإخلاص. فإذا أخلص المسلم لله عز وجل في عبادته وطاعته غفر له ما قد يحيط به من أخطاء فكرية أو عملية. وبالعكس لا، إذا الإنسان كان بخاري زمانه في الحديث وأبا حنيفة في الفقه ثم لم يكن في كل ذلك مخلصا لله فيصدق عليه قوله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فرجل له أخطاء وله حسناته ونرجو الله عز وجل أن يصحح سلوكنا جميعا وأن يوفقنا لصواب العمل. نعم. لا ليس يدعون، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. يعني إيش الفرق في فرق الحديث في فرق طبعا، لأن الذين يصلحون هم العلماء والذين يتابعون هم الأتباع، فأظن الفرق أيضا أكيد أليس كذلك؟ يعني أن المقصود هنا مش الدعاة فقط وإنما العلماء الذين يعملون يبينون للناس لهؤلاء الدعاة يبينون هذا لكم الغرباء. اي نعم. في الحديث الثاني عرفت الحديث الثاني يعني أنه في رواية هم ناس قليلون صالحون من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يعني أنا بقول فكرة الغرباء يعني كل صالح من صالحي المسلمين بالمعنى الثاني. بالمعنى الثاني يشمل أيضا هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني صحيح ولا يحمل القولين واحد أحدهم على الآخر. لا يحمل أحدكم على الآخر. أنا هذا الحديث الحقيقة في بيان كبير ومهم بالنسبة للدعاة الذين أو تلك الأحزاب والجماعات التي لا تضع نصب عليها يعني الدعوة إلى الكتاب والسنة. ويزعمون أنهم يعني يريدون أن يقيموا حكم الله. وإذا أردنا أن نكون دقيقين في التعبير أكثر لا نقول الذين لا يضعون نصب عينهم دعوة الكتاب والسنة، بل لا يضعون نصب عينهم الدعوة إلى الكتاب وتصفية السنة. يعني إلى السنة الصحيحة المقصود طبعاً. لا كمان مو صحيح. خليك مع الشيخ تهتدي. تصفية السنة. والله تصفية السنة هذه لك أن طول لك. أنا ما بكلفك، لا أكلف إلا نفسي، لكن بقول معنى الحديث هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، ليس فقط في العقيدة وفي الفقه والعلم، بل وفي كل شيء من شؤون الحياة، منها الانطلاق لإقامة حكم الله في الأرض. فكما بدأ الرسول عليه السلام يجب نحن أن نبدأ. والحقيقة أنه المساعي التي تبذل للوقوف في وجه هؤلاء الأجناس ممن أشرت إليهم من المسلمين المنحرفين أو من غير المسلمين، لا سبيل إلى أن نقف أمامهم إلا بالعلم الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، كما أنت أشرت في تضاعيف كلامك، لأن القوة والدولة معهم اليوم، فنحن لا نستطيع أن نعمل شيئا سوى كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى عليكم أنفسكم؟ حينما يقوم كل منا بواجبه من الدعوة إلى دينه للذين من حوله، ثم يوسع الدائرة بقدر الإمكان، فمنهم من لا يستطيع أن يوسعها ولا يخرجها من بيته، ومنهم كما لا يخفى. أما النصر فسوف لا يكون بتنظيمنا نحن وتحديدنا، إنما سيكون ذلك من فضل الله عز وجل علينا، لأنه هو الذي سيهيئ للمسلمين الظرف الذي يمكنهم من أن يخرجوا عن كونهم مستضعفين في الأرض إلى أن يصبحوا أسيادا كما كان شأن الأولين من المسلمين. فلذلك أنا أرى من الخطأ أن ننسى أنفسنا، إصلاح أنفسنا والاهتمام بالأقربين منا في سبيل الدعوة العامة هذه التي يهتم بها الآخرون فتنسيهم أنفسهم. نحن علينا أن نعمل فيما نستطيع، وسيتلو بعد هذا العمل شيء من الاتفاق والاتحاد والقوة التي لا نستطيع نحن الآن نتصورها بسبب ما يحيط بنا نحن معشر المسلمين في كل العالم الإسلامي من أعداء، بعضهم ظاهرون وبعضهم مختفون. والأمر كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء ألا إن نصر الله قريب. فعلينا العمل بما نستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه القيام بتنظيمات وتختلات قد جربت طوائف من المسلمين أو جماعات منهم فما أفلحوا ولا نجحوا، فلا استفادوا من ذلك لا في داخلهم ولا في خارجهم. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. نحن أنت عم تنظر للنتيجة وأنا قصدي أن نتكلم في المقدمة، هل خلقوا هكذا؟ فإذا وكم مضى عليهم حتى وصلوا إلى هذه النقطة مع ملاحظة الفرق بين أوضاعهم وأوضاعنا؟ كم مضى عليهم حتى وصلوا إلى بيعة العقبة مثلا؟ والله أظن نعم أظن على كل حال يعني المهم أن نلاحظ أنه كل غاية يريد شخص أو جماعة يصل إليها لابد لها من مقدمات. فأنت الآن بذكرنا بالرسول وصحبه، نحن الآن لا يجوز أن نقيس أنفسنا عليهم من تلك الحيثية، لأن البون شاسع ويحى مع الأسف الشديد. نحن علينا أن نعيش سنينا إن لم نقل دهورا طويلة لإصلاح ما فسد من عقائدنا وأخلاقنا، بينما الرسول حقق هذه الهاتين الركيزتين الأساسيتين في بضع سنين مع دول الجماعة الذين تشير إليهم. فإذا طبعا لا كان بين ظهرانين بين ظهرانين من الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرهم امتى المرحله التي تكون امتى اذن الله لهم بالقتال وما شابه. احنا الان كان اتفق معك على ان هناك خلاف كبير جدا بين ذلك العصر وهذا العصر، لما كان هناك رسول ياتيه الوحي ويعمر فيعتني المسلمين ويعرفوا ان المرحله قد حالت. فاحنا الان ما في يعني حتى قائد ما في بيننا يعني. إذا كيف نتوخى أو كيف نتوخى أو ما عمله مصبور، ونحن من الذي سيقول لنا أن الآن بلغنا المرحلة اللي ما شاء الله يعني الآن أصبح نحن ما أنا مسؤولين عن هذا، لسنا مسؤولين عن من هو الذي سيقول لنا انتهينا من المرحلة الأولى والآن تبدأ المرحلة الثانية ثم الثالثة، لسنا مسؤولين عنها. نحن مسؤولون عن تطبيق آية في القرآن، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. نحن الآن لا نعمل، وإن عملنا بخلاف العلم. لذلك أنا يعني فكرتي ودعوتي كعنوان قائم على كلمتين، لابد للجماعة فليكونوا 100 فليكونوا 1000 فليكونوا مليون، مش مهم العدد الآن، لكن أي جماعة لابد أن تقوم على أساس كلمتين تصفية. المسلمة التي ينشدها جماعات إسلامية كثيرة لا يمكن في اعتقادي أن تكون لها قائمة إلا على أساس من التصفية والتربية. انظر الآن، الإسلام نزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام صافيا من السماء، ما في كلام. رباهم الرسول عليه السلام المربي الأول في هذه الدنيا فأحسن تربيتهم. فمن الذي سيصفي هذا الإسلام الذي كان أصفى من ماء السماء ثم دخل فيه ما دخل مما هو معلوم إجمالا عند البعض وتفصيلا عند آخرين؟ من الذي سيقوم؟ يجب أن يقوم بهذا أفراد يعني من أهل العلم والفضل والتقوى والخوف من الله، كثيرون منتشرون في العالم الإسلامي، ثم يقومون باقتران بهذه التصفية التربية، تربية الأفراد المسلمين. نحن الآن ما في عندنا تربية أبدا. نحن عم نشوف كيف أن كل الجماعات عم تنقسم إلى جماعات وعم تفرق بيناتهم المصالح الفردية والشخصية، وهذا أنا بعتقده أمر طبيعي جدا. ولماذا؟ لأنه مضى على المسلمين قرون كثيرة وهم يعيشون في إسلام غير مصفى وفي جو غير مربى، ورثنا نحن هذا الخليط، ثم استيقظنا على بعد رأي استيقظنا فوجد ما يسمى اليوم بإيش؟ بالصحوة. لكن هذه الحقيقة صحوة فكرية لم يقترن معها بعد الصحوة السلوكية. فحينما يوجد الأمران وفي جماعة يطبقون الإسلام الذي يأمر أن تكون هناك أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فأنا لا أرى التفكير كيف من الذي سيقوم ببيان هذه المراحل التي من الناحية العملية لا بد منها، لكن من الناحية الفكرية لا سبيل إليها في اعتقادي، لأن شؤون الدعوة لا تقاس على شؤون المادة كالاقتصاد مثلا، اللي كل دولة تضع لها نظام في كل مدة 5 سنوات سواء اقتصادي أو صحي أو نحو ذلك، ويلمسون النتائج لمس اليد لأنه أمور مادية. أما الدعوة هذه، فأنت مثلا قد تربي ولدا لك، لا تستطيع أن تحكم متى يصلح هذا الولد ليكون مسلما داعية وهو ابنه وهو فدرة كبدك، ما تستطيع. فكيف تستطيع أن تحكم على ناس هم غرباء عنك وهناك مصالح تعتور وتحيط هؤلاء الناس الذين تريد أن تربيهم؟ هذا إذا كان المربي هو نفسه قد تربى على الإسلام المصفى. لذلك الحقيقة نحن في الوقت الذي ينبغي أن لا نيأس من روح الله، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن لا نكون مغترين ولا أن نكون مغفلين، وأن نظن أن بيننا وبين النصر أيام قليلة وقليلة جدا. هذا الذي وقع فيه بعض الجماعات الإسلامية حيث أعلنوا على غير حياء وخجل أنه في ظرف كذا أو في سن كذا سينادى بالدولة الإسلامية، ثم أصبحوا كالدهر الإيش الدابر خبر كان. لماذا هي حتى كنت تحسوا دعوة ليس بمعنى لا الجماعة والحاضرين والحاضرين طبعا يعني لا, لا, لا يمكن هي عبارة عن دعوة إصلاحية عبارة عن عقيدة ما يشمل أصحاب هذه العقيدة وأصحاب هذا المشهد هذا التيار أشرة ولدي الفيسبي لكل إبراهيم الأدلة على الحصة والسلامية تبناها من يتبناها أينما كان أو تعزني في أي بلد كان فإذا اقتنع بها ومارسها عملا فهو من أصحاب دعوة السلفية وهذا الاتقان يتم بعدين بحتمية كيف؟ بحتمية لا ايش في قبل الحتمية؟ بمعنى الالتقاء التقاء نعم ايه يعني التقاء الالتقاء يتم ليس من خلال برامج ولا من خلال خطط ولا من خلال تنظيمات ولا من خلال ندوات او مؤتمرات او اجتماعات انما يتم من خلال توحيد هذه الطائفه هذه المعالجه الشرعيه بكافه الامور المطروحه بمعنى انه انا قاعد بعمان وانسان تأدب على هذا المنهج السلفي خلال كتب محاضرات دعوات موجود في المغرب يعالج القضية الواحدة إذا طرحت الأمور من نفس التفكير أنا بعالجة فيها لأنه تربينا على هذا الحيوان هذا هذا عبارة عن انتشار عقائدي أنت حسب ما أنا بفهم أن هذا الانتشار العقائدي وهذه الممارسة وهذا المفهوم العقائدي الواحد تلقائيا سيؤدي مستقبلا إلى إنجاح نفسه من خلال الإفرازات والمعطيات الموجودة يعني سيؤدي بنفسي إلى نفسي إلى التقاء وإلى التجمع وإلى التنظيم الذي لا بد منه لإقامة حكم الله في الأرض هذا لا بد منه لكن الآن في هذه المرحلة يعني هذه قضية في ظني منطقية جدا إنسان يريد أن يبني بناء وهو لا يملك أرضا فمن العبث أن يفكر بأي شيء قبل أن يهيئ الأرض وهكذا سلسل موضوع هذا البناء المادي فلا يفكر كم غرفة كم طابق وهو الأرض بعد ما استحضرها وهو لا يدري سعتها أو ضيقها وهكذا لكن لا بد من السعي لشراء الأرض لا بد من إيجاد الأرض لا بد من إيجاد القاعدة فنحن الآن في صدد تقعيد القاعدة فعلا كيف؟ أنا أنظر الأمر كقضية متكاملة الأرض بحد ذاتها شراء ليس هدف الأرض هي مطلب ليس البحث أنه هو هدف ولا مو هدف ما أدري أنا ليش إنه ندخل في مواضيع ما فيها خلاف الأرض ما هي هدف الهدف إقامة البناء طيب كويس لكن التفكير في البناء قبل التفكير في الأرض الصالحة لهذه البنية هذا عبث منطقي وكذلك قضية شرعية قبل أن توجد الناس الذين تثق بعقيدتهم وسلوكهم من العبث أن تفكر بتكتل تقيمه أنا أفكر الهدف النهائي شو هو الهدف النهائي؟ الهدف النهائي أن يكون لي بنيان لا إيش هو البنيان؟ عم تحكي الآن فهمت يعني عم تحكي الآن من الناحية المعنوية ولا المادية؟ مادية طيب أنا هدف النهائي من بدي بيت طيب أنا معك إيه؟ أول خطوة هاي. أول خطوة أنا حتى يكون عندي بيت فأنا يكون عندي أرض فأنا مفرحل نعم هذا مفرحل لأصبح ملك الأرض وأنا هذا الذي بقوله أول خطوة يا أخي أنا هذا الذي بقوله أنا عم أقول النهاية ذكرت لك شو هو الهدف الهدف بالنسبة للمثال المادي هو هذه الدار لنطمئن فيها ونسكنها الهدف بالنسبة للدعوة هو إقامة حكم الله في الأرض هو أن يكون هناك أمة تحكم بما أنزل الله وتنشر الدعوة في الأرض بكل قوة وجرأة بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، فإن وقف أحد أمامها كان جزاؤه. نعم يسقط لوحده لأنه هي من القوة بالمكان وبال... مين اللي يسقط؟ أي حد يقف أمامها. سيدي ما اختلفنا، بس عم نقول يعني المرحلة الأخيرة اللي بدنا إياها هو هذه، لكن كيف نمشي فيها؟ ما هي المرحلة الأولى؟ أنا ضربت مثال مادي آنفا، المرحلة الأولى تحضير الأرض، فما هي المرحلة الأولى لتحقيق حكم الله في الأرض؟ أليس هذا هو الهدف؟ طيب فما هي المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى التصفية والتربية، لا بد من ذلك أبدا. وأنت تقصد الهدف النهائي إلى مجموعة الأهداف المحلية، عليك الرجاء والواجب أن تعد أيضا. الله يرضى عليك، هذا مسلم فيه، لكن من هو الذي يقوم بهذا؟ من هو؟ أنا ولا أنت ولا زيد ولا بكر؟ يا أخي هذا هذه مرحلة تأتي مش الآن. الآن بدنا نحن كما قلنا في الآية السابقة، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. هذه المرحلة الأساسية أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ونطبقه على مين؟ ما بقدر طبقه غير على نفسي، هذا واجبي. ها بقدر طبقه على ابني، هذا واجبي. زوجتي بناتي أولادي وهكذا في حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المرحلة الأولى وهي المرحلة التي سار فيها الرسول عليه السلام. ثم انظر الدقة في الموضوع، الرسول عليه السلام والأنبياء الكرام بقوا سنين يدعون إلى كلمة واحدة وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شو رأيك اليوم المسلمين؟ المسلمين مش الكفار، المسلمين أنفسهم بحاجة إلى هذه الدعوة. يعني هل بدنا نشد ظهرنا فيهم وبدنا نقيم الدولة على أساس استعانة بهم؟ هم بحاجة إلى دعوة التوحيد. وأخونا الأستاذ عدنان يقول بالدندن وتحكوا كثيرا. أنت يا أخي أنا ما أعمل لك أنت بالذات، لكن الجو اللي بنعيشه فيه. أنا من هون بطل ما هو الذي البديل أو الحال الأمثل الذي لا يسقط. لذلك أنا محاولة في قراءة ما المطروح ما المطلوب. أنت الآن تقولي إنه البديل التصفية والتربية، كلمتان خفيفتان على الإنسان ثقيلتان. بسم الله. يعني ما بكفي لي عليه، يا ريت ان شاء الله بيستطيع يقوم فيه. شو عم تسلمي بين القضيه؟ مين اللي بالملايين المسلمين اللي عايشين في البلد هناك، هل اللي فهمانين العقيده الاسلاميه فهما صحيحا وعم يطبقوا العبادات تطبيقا مطابقا للسنه وسلوكهم على الاسلام؟ وانا شو عم احكي؟ تراث نحن ورثناه ولذلك عملنا. نعم، لكن ما بتقدر تروح للسلف الصالح. يعني بتقول مئات سنين انا قلت هذا، لكن ما بتقدر تقول هيك كان الامر في عهد الصحابه وفي عهد التابعين من اخره. لا انا قلت انه نحن ما بنقول باليأس، لانه متى نصر الله؟ قال الا ان نصر الله قريب، لكن نحن علينا العمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما يريد الله سيما شيخ أكبر الحيوانات من الكتب مش بتصير مش فيها فائدة. هل عندك مزرعة يعني عندك فواكه ما بدك تعرف اي طيور تاكله حتى كفحة. مش تنفع الصور عشان اعطيك تاكل. إيه لكن هلا الصور هاللي تقدم في المدارس اليكم هي مو المقصود انه تعرفوا هي بتضر فيها الزرع بتضر فيها الفاكهه. هو هلا انا اذا بدي اعرف هذا انا راح اشتغل مهندس زراعي راح اصير هيك وبدي اعرف شو اللي بيضرني. بصير يعني يحط صورة إذا كان مية بصير هنية مهمة مية. طيب إذا ناس غير هدول اشتروا لا هدول ما لهم حق لا نيتهم ونيتك أنت وإنما الأعمال بالنيات يعني ما أنت نيتك عشان حفظ الزراع هم مو نيتهم هم نيتهم أو حيوانات مثلا وفيهم سور نعرف أي نوع. ايه اذا كان مجرد المعرفة لا اما لمجرد معرفة الضار من النافع فبلا يعني الصور تنفع. سام كم الجوة عشان الجهاز شاهد استاذ قدير ما شاء الله مجموعات واحد يدور على الموال في عجيب منظرهم طلع فيه على اصل استاذ يردوا عليه على اساس انه هذا شيء خليه. أصل واحد كان خالد. إسلامي. شوف طبعا أي واحد جري هذي علينا. إسلام هذا ما بيبيعه من كهوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة المسلمين. فقال هذا بعيد الحديث وما يقول في أحكام الجنائي أن كم فات هؤلاء. من شر وأذى كل خير ثم مر بمقبرة الكفار فقال عنهم كم فاتهم من الخير وهو استجابة لدعوة الإسلام الكفار ولذلك الذين يدندنون حول الجمع بين مقابر المسلمين والكفار وينظرون لقضية نظرة اجتماعية نظرة مدنية ولا ينظرون إليها نظرة دينية إطلاقا. ومن هذا المنطلق توجد مقابر اليوم مقابر المسلمين يحاول بعض الحكام في بعض بلاد الإسلام أن يحيطوها بالأشيار الباسقات والقبار الجميلة بحيث أن لا تقع أعين المارة على ما يكرم حياتهم لنظرهم إليها. فهذا طبعا ينافي تماما الرواية التي نؤيها أذن الرسول عليه السلام بواحد من الله طبعا للمسلمين بزيارة القبور بعد أن كان هاهم أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تنهوها فإنها تذكركم الآخرة. فالآن زيارة القبور كانت تصبح نسخة منسية وذلك بسبب الخطوات المدنية التي يخطونها في سبيل إخراج المقبرة من المدينة إلى خارجها. فهل يبدو يزور المقبرة ويركب سيارة خاصة ويتأجرها يروح يزور الأموات ما يفعل ذلك. بينما لما تكون المقبرة بين غارمي جور فهم كلما مروا بها سلموا عليها وترحموا على من فيها وتذكروا أحوالهم كيف كانوا كيف صاروا. فهذه المعاني الإسلامية التربوية ما يفكر هؤلاء بها لذلك يريدوا يطمسوا معالمها ما استطاعوا لذلك سبيلا. فمن هذا المنطلق يأتي موضوع توحيد مقابر المسلمين وغير المسلمين يجعلهم في مكان واحد والخروج بالمقبرة خارج المدينة. بقول آخر إنه يجيء من المسار. ايش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك لا يعني ليس لهذا أساس أعوذ بالله هو المنطلق مواطنين لازم بالنسبة أساسا موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ عليكم لو سمحت الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيء بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمه هذا المهدي بده يطلع بالقتال بالسيف وبصير بالرمح قال هو هيك هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده هذه لسه بدها ازمنه نخلص المترول قال أبيوت أي أنا عايش وأنت عايش إذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقية الإيرانية وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم وراء بعضهم عند الأستاذ على حديث صحيح ضعيف ضعيف إيه يقول إنه تتجيها حرب في العراق كيف لا مو ضعيف كيف 12 سنة ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ولا انت ضعاف ضعيف وقال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت وقال لك ماذا اللي انا رحت فيه اذا سمحت وضح هالشيخ لا ضعيف لا انا كانت خطأ من جراح بالتجديد بالنسبة للكلام الأخير قال المهندس انه المهدي بدون الاعادية الضعيفة بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء يضعفينها صحيح تمام هو هيك يقول ومن فترة ذكر انه تنحسر تدور قتال نعم الحرب تنحسر صحيح ثم ينحسر الفرات حديث الحسر الفرات على جنة الذهب حديث صحيح ومسلم أما هذا التوقيف ضعيف التوقيف بهذا الوقت والمعركة والحرب وكذا في شيء أستاذ إيش مدى صحة هذا الحديث؟ صحيح الحديث أنت زعل شيخك هلا وحدك هلا هذا يعني في سؤال هنا مين صاحب الحديث أم يقول؟ هو بيقول إنه بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه أنا ما والله ما كنا كان نازلين لازم السيارة ولازم السيارة أنا كل حال في مشهد أساس بمثل هذا الحديث بحث وضيع يدل على بعض أحد شيئين أو فكرين ما إما في العلم بعض في العلم أو بعض في العقد أو كريم ما العقد الثاني أخذ حالي طلعها بلا شيء شو بده المسلم يبحث في الفترة وبالرغم غير بعد 5 سنوات يدفع المهدي ولا يعني انا قد ما استغربت الموضوع قلت له يعني ممكن اجيب الثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر حالك يعني انت منين جاي بفرافه انه متعطل الاسلحه وبدها الرمح شو خرافه بدها خرافه؟ حادي في البخاري ومسلم على الطريقه الماضيه مشان خوفك شوي الله يجيبك خرافات صحيحه دلني على خطأي فيما قلت إن القتال بده يصير بالسيوف يا أستاذ وين بده يصير بالسيوف المهدي ومهدي والسيدنا المسيح أولا ما كان البحث هكذا لجالي العلم يحتاج إلى دقة أي والله يحتاج إلى دقة أنا أمس الأخرين أنك تتعطل الآلات كلها تتعطل ما فيه إحنا بنقول مدام بده يصير قتال بالسيوف حكيت الساعة هلا ممكن بها اللحظة هاي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم سلاح الأبيض مو بالضرورة تكون الأسلحة متعطلة يعني مش نفس الحالة والله. هذا بنصر مذهب أبو عبد الله فعلا كلام اللي بتحكيه يا أستاذ. شو مذهبك كسان؟ مذهبي على مذهب شيخي أنا، متوكل على الله. شو أنا بدي أعمل مالي ومالي إمامي؟ هذاك مش إمامي يا رجل. يعني أستاذ ممكن يبعث المهدي ويحكم الأرض ويملأها عدلا؟ إيه؟ والروس والأمريكان والأسلحة والبلاوي هاي موجودة؟ البلاوي بتنصب عليه ممكن، ليش لا؟ لا يا أستاذ الله يخليك احكي لنا كلام. آمين. الله لا يخلي بها الأرض أحد. لا إله إلا هو. لا مضبوط يا رجل، كيف بده يطلع المهدي يحكم العالم وهذا يملأه عدلا؟ إيه؟ وهالأسلحة وهاي كلها موجودة؟ شو ردوا على المهدي هم سعادة؟ ليش القضية بس سلاح؟ سلاح وعالم بدها تكون؟ ما قريت الآية طبعا يخرجون بيوتهم بأنفسهم بأيديهم بأيديهم بأيديهم. اليهود كانوا يهود إلا كانوا نصارى. المهم أن ربنا عز وجل يبني الكفار في قلوبهم بأن يخربوا بيوتهم بأيديهم. لا حول ولا قوة. والأساس الأول هم المؤمنون الذين يهاجمونهم في عقل دارهم. ينصرهم الله عز وجل بالرعب والخوف والأسباب الأخرى الطبيعية التي يسخرها الله للمؤمنين. فقد يعود التاريخ نفسه. يعني ممكن هذا السلاح يبقى؟ ما في أمة دليل أن السلاح بالكاد. وما يؤثر هو قال إنه هيك أبو الشيخ بيقول أنا هذا يا رجل الشيخ بقول بدي هذا السلام يحكي. هذا الرسول ما جاء من الرسول. أيوه. جاء من الرسول أنه في سؤال. أيوة في السماء. نعم. لكن ما جاء من الرسول قط الألف كلها. لا ما في حقيقة بيان مما يروى يعني مضى أيام موجود. نعم في أبو عبد الله هذا جماعة جهيمان يعني فرضوا بتكاثم هذه، فقيل عنك أن يعني انترفع عليهم. فقلت ليس هذا وقت حدود المهدي يعني هم يقولون طبعا. هنا ممكن تعلم أنهم بيتين لأنه كانوا في الحجة المعليك الشريف كانوا يترددون على الخيمة التي كنت نازل فيها ويصير موضوع المهدي خروجه. طبعا قيل يعني أن حضرتك يعني قلت يخرج ليس هذا الزمان في زمان الفانتوم وسكاي هوك، يخرج زمان يعني الحرب تكون فيه بالسيوف والرماح. لا أنا ما أقول هذا، بس أقول ما بيخرج بهذا الزمان لأن المهدي سوف لا يستطيع أن يعمل أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام في قومه 20 سنة حتى استطاع أن يجد من حوله أمة يقاتلون في سبيل الله. فلو خرج المهدي اليوم وجد 900 مليون مسلم متفرقين شغل مدى حتى يجمعون على فكرة واحدة على تصفية وعلى تربية يحتاج إلى كذا سنين. هو وهو بنص الحديث يمكث في الأرض 7 سنين 8 سنين شو بده يساوي لساوي. فمعنى هذا كما قلت في بعض ما كتبت وما حضرت أنه كثير من المسلمين اليوم يتكلون على خروج المهدي وخروج عيسى وبيقولوا يا إيشي ما في خواص المسلمين كل ما بيكون حتى يخرج المهدي وينزل رئيس عليه السلام. لذلك قبلت هذه العقيدة بموقفين متعاكسين. تتمة الكلام في الشريط التالي. العقيدة الأولى هي تواكل عليها، وهذه عقيدة جمهور المسلمين اليوم خاصة العامة منهم.